إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله. ثم قال إلا الذي فطرني، وهو معنى إلا الله، إلا الذي فطرني فإنه سيأتين، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق. نعم. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله. نعم، قدحا في إخلاصه، إذا نذر لغير الله، اعتمد على غير الله، توكل على الله، طلب الحاجات من غير الله، حقيقة أبطل إخلاصه لله، ما صار مخلص حقيقي. نعم. وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى نفيا عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والأمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. قلت: وهؤلاء جهل صرف. وإلا فهو جهل صرف. قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية، إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. وقد قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال محي الدين النووي: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيئ من أزمان متطاولة، ولم يبقى في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. قوله في هذه الأزمان. قال رحمه الله تعالى، نقل المؤلف رحمه الله كلام أهل العلم على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فذكر المصنف رحمه الله فيما تقدم أن كثيرا من الناس لم يفرقوا بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، فإن توحيد الربوبية كما تقدم لنا أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. وكثير من الناس خلطوا بين ولم يفهموا الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فلذلك لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، ولو فهموا الفرق بينهما لفهموا معنى لا إله إلا الله، لأن فرق بين الرب والإله، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ويرزق، وهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه، فهذا هو الرب سبحانه وتعالى. فالرب سبحانه وتعالى هو رب بأفعاله التي فعلها سبحانه من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. أما توحيد الألوهية الإله، فالإله هو الذي يعبد ويركع له ويسجد، فهذا توحيد الألوهية. فالتوحيد الربوبية مطلوب الإيمان به، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق وأنه يرزق، وأن هذه الأفعال توحدها لله، فسمي توحيد لأنك توحد أفعال الرب سبحانه ولا تشرك به غيره، فتعتقد أنه هو الخالق الرازق وأن غيره لا يستطيع أن يخلق ولا يرزق. وهذا التوحيد قد أقر به كثير من الكفار من اليهود ومن النصارى ومن المشركين، ولذلك الله سبحانه وتعالى يستدل عليهم بإقرارهم في القرآن الكريم، يستدل عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية أنه ينبغي ما دام أقروا بتوحيد الربوبية أن يقروا بتوحيد الألوهية. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأن الله هو الذي خلق هذه السماوات، فهو الخالق الرازق لا شريك له في ذلك. فما دام أنه هو الخالق الرازق هو الذي يستحق توحيد العبادة توحيد الألوهية. فالفرق بين التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن التوحيد الربوبية أن توحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذا كله خلق سبحانه وتعالى، فتوحد تفرده بالله، وأن هذا لا ينبغي يكون لغير الله، ولا يمكن أن يتصرف أحد مع الله في شيء. ألا له الخلق والأمر، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثمين، فالأمر له سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فهو أن توحد الله أيها العبد بأفعالك، أفعالك كلها تجعلها لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن ركوعك لله وسجودك لله وخضوعك لله ومحبتك لله وجميع الأعمال التي تعملها لا تصرفها إلا لله وحده لا شريك له، فهذا توحيد الألوهية. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنهم كانوا بالنسبة للمشركين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ومع ذلك مقرون بتوحيد الربوبية، لكن عرفوا أن معنى الألوهية هو إخلاص العبادة لله، فهم قالوا لا، نحن نركع ونسجد للات وللعزة ونطلب منهم المدد ونطلب منهم العون ونجعلهم وسائط بيننا وبين الله، فالآلهة كثيرة ما هو إله واحد، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما الرب فما ترضوا وأقروا بذلك وآمنوا به، ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه استدل عليهم بما أمنوا به وتوحيد الربوبية، استدل على توحيد الألوهية. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، متى من جميع من في الأرض، كل خلق الله وكله لله، فيجب أن تصرف العبادة لله فلا تعبدوا معه غيره. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، ألا تتذكرون ألا تتقون، أين عقولكم هل أنتم مسحرون ما تفهمون، فما دمت أنكم أقررتم بأن الله هو الذي خلقكم ورزقكم فاعبدوه. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فالخالق هو الرب، المستحق للعبادة هو الإله، فلذلك لا إله إلا الله. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام المشركين أن يقولوا لا إله إلا الله، وامتنعوا وأصروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا أن هذا شيء عجاب، وإلا فهم يعبدون الله ويعترفون بأنه هو الخالق الرازق، لكن ما نفعهم هذا حتى يخلصوا عملهم لله، حتى لا يركعوا لله ولا يسجدوا لله ولا ينذروا إلا لله ولا يتقربوا بأي قرب من القرب إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا فعلوا ذلك أتوا بتوحيد الألوهية المنجي منه. ولذلك هذا هو الذي وقع فيه الخلل، وهو الذي حصل من كثير من الأمم عدم الإيمان به وعدم العمل به، الذي هو توحيد الألوهية. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجله وخلق الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقهم لعبادته أن يعبدوه، فيصرفوا أعمالهم لله التعبدية كلها من محبة وتعظيم ورجاء ورغبة ورهبة وتوكل واعتمادا على الله وطلب الحاجات من الله وركوع وسجود وصيام وصدقة كلها لله، فهذا هو توحيد الألوهية. ولذلك يقول سبحانه وتعالى مبينا أن جميع المرسلين أرسلهم بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فعبادة الله هي توحيد الألوهية، أن اعبدوا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا هو التوحيد الذي أنكره المشركون ولم يقروا بها، ما تقدروا بها قرب. فحتى اليهود والنصارى مقرون، إلا أنهم ربما جعلوا مع الله إلها آخر. فهم حتى اليهود والنصارى، لكن قالوا والمسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، واليهود قالوا والعزير ابن الله، يعترفون بالله سبحانه وتعالى أنه خالقهم ورازقهم، وأنه بل حتى إبليس لعنه الله معترف بأن الله هو ربه، لكنه استكبر ولم يطع الله ولم يفعل ما أمره الله به، فامتنع من إطاعة الله. فلما امتنع من طاعة الله سبحانه وتعالى قال له سبحانه وتعالى اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإلا فهو اعترف بنفسه، لأنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو طلب من ربه، وربه الله سبحانه وتعالى طلب أن الله ينظره إلى يوم البعث، فقال الله سبحانه وتعالى إنك من المنظرين فأعطاه. فهو ما يعرف أن الله ربه، المشركين يعرفون أن الله ربهم، اليهود والنصارى يعرفون أن الله ربهم. نعم هناك فئات قليلة من الكفار الذين يسمى الدهريين، هم الذين يقول وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياة الدنيا نموت ولا حيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذه فئة. لكن أكثر الفئات معترفون بالله، معترفون، حتى الشيطان إبليس معترف بربه يعرف، لأنه سألوا قال ربي أنظرني إليه وعذوبا. ولما أمره بالسجود لآدم قال أسجد لمن خلقت طينا، هم اعترف بأنه هو الذي خلقه، هو خلق آدم. وقال في موضع آخر خلقتني من نار وخلقته من طين، معترف أن الله هو الذي خلقه من نار، ومعترف بأن آدم الله هو الذي خلقه، ولكنه استكبر، فلما استكبر أبعده الله ولعنه الله سبحانه وتعالى فأبعده عن رحمته. فتوحيد الربوبية أكثر الخلق عارفينه، لكن المهم والإشكال توحيد الألوهية الذي لا يعرفه كثير من الناس، حتى اليوم فئام من الناس يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا عرفوا معناها، فتجد يقول أنا أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يروح ويجعل إله مع الله، يركع للقبر ويسجد للقبر وينذر للقبر ويدعو غير الله، ثم يطلب النصر منها ويطلبه من الكواكب، أو يقول مطرنا بنوع كذا والمطر جانا من النجم الفلاني ولا جانا من الوقت الفلاني، فهم يضيفون بعض. والله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد، يستحق أن ينحر له، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا أمر الله لنبيائه ورسله أن يعبدوه، أن يخلصوا أعمالهم التي هم يعملون يخلصوها لله، لا يمكن أن يطوف بقبر ولا يسأل صاحب القبر ولا يسأل حجر ولا يسأل خشب ولا يسأل نجم ولا يسأل، فيخلص العبادة لله، وهذا هو التوحيد. أما إذا راح وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله مثل ما يفعل بعض الناس يعبدون المسيح والذين يعبدون العزير والذين يعبدون أصحاب القبور، هذا خالف معنى لا إله إلا الله. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أن لا إله إلا الله ما تنفع صاحبه حتى يعتقد ما دلت عليه بمعناه بقلبه، ويقولها باللسان، ويعمل بمقتضاها بأركانه. إذا ما عمل هذا معنى ما شهد لا إله إلا الله، إذا لم يعمل بها، يعني ما هو المقصود اللفظ بس أشهد لا إله إلا الله وأنت مقيم على الشرك ومقيم على عبادة غير الله، يعني معنى لا إله ما في جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ولذلك جاء في الحديث الذي يتكلم المصنف عليه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني وشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، ثم قال بعد ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فهذا جواب من؟ من شهد أن لا إله إلا الله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني ولكن الشهادة على علم يقين وإخلاص ومحبة. وأما بس مجرد باللسان ما ينفع القول باللسان، لابد من العمل ولابد من الاعتقاد. نعم. وقال محيي الدين النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبقى في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالع. قوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس، فإذا كان كذلك وإذا كان كذلك ما ظن بالقرن العاشر وما بعده، وقد استحكمت فيها الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد، كان هذا في وقت ما يقوله الإمام النووي رحمه الله، مع أنه أدرك جزءا من الخامس وجزءا من القرن السادس، يقول قد ضيع الأمر. فكيف إذا كان في الوقت العاشر والحادي عشر ما كان على وقت الشيخ رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب، أو وقتنا هنا الآن في القرن ما يزيد عن الرابع عشر، في أول القرن الخامس عشر، تغيرت الأحوال، تبدلت الأمور، وأصبح عند كثير من الناس المنكر والمعروف، والمعروف منكر. فتجد عباد القبور إذا قيل لهم اعبدوا الله، وحدوا الله، لا تشركوا، لا تسألوا غير الله، قالوا أنت تنقص الأولياء، أنت تبغض الأنبياء، أنت تبغض الأولياء، ما تحب الصالحين، نبي نسأل الصالحين ونطلب منهم الحاجات ونطلب منهم المدد، أنت ما تحبهم. لا، الأولياء والصالحين نحبهم، ولا الإنسان يتم إيمانه يكمل إيمانه إلا بمحبة، بالمحبة في الله. إذا كان رجلا صالح ويعرف صلاحه وورعه وزهده يحب في الله، وإذا كان رجل فاسد وصاحب معاصي فهذا يبغضه لله. فأوثق عرى بمن تحب في الله وتبغض في الله، ولكن ليست المحبة الشرك، أنك تشرك بالله وتسأل صاحبها القبر وتطلب منه العون وتطلب منه المدد وهو لا يقدر على شيء، هو مدفون في قبره وانقطع عمله، من حين مات انقطع عمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، وإلا فعمله انقطع. فكيف إذا كان هو انقطع عمله ولا ينفع نفسه، كيف بينفعك أنت وهو في القبر تحت التراب؟ كيف بينفع؟ ما له قدرة على نفعك. ثم لو كان حي أيضا، لو كان حي وموجود ما يقدر أيضا، ما يقدر ينفعك إلا بشيء أذي له كتربه، يعطيك شيء من ماله نعم، لكن شيء بيد الله، هو ما يملك هذا الشيء اللي بيد الله، بيد الله بيد سبحانه وتعالى. ولذلك نبه الله سبحانه وتعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم على عظم منزلته وعظم مكانته وقربه من ربه، وأنه أفضل الخلق أجمعين، وأن الله اصطفاه وفضله على سائر العالمين، وأنه أفضل من أبيه آدم، وأفضل من أبيه إبراهيم، وأفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، بل أفضل الخليقة من آدم إلى قيام الساعة، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، هو أفضل. ومع ذلك هذه مكانته عند الله، يقول الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك يبين الله سبحانه وتعالى منزلته فيما يتعلق بالله، وأن اللي بيد الله ما لحد لا نبي ولا ملك ولا أحد. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام ليس بيده هداية الناس، وإنما يرشدهم ويدلهم ويهديهم على الطريق، لكن هداية القلوب بيد الله. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس، فمن أراد الله هدايته اهتدى، ومن لم يرد ما أنفعه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أبى واستكبر. لذلك قال الله له إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لا يشكل عليك الأمر، لعلك مهلك نفسك إذا ما آمنوا بك، هل الإيمان بيد الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ما بيدك شيء، هذا بيد الله، ما تقدر تكره أحد على الإيمان ولا تقدر تجبرهم على الإيمان، إنك لا تهدي من أحببت ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ليس الأمر لك، ليس لك. ويقول في الآية الأخرى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإن هذا لله، هذا من حق الله. فكيف حنا نأتي بلا صاحب قبر ربما يكون له القرون المتطاولة ميت في قبره، ونجي ونسأل ونقول مثلا ادفع عنا الأعداء، ولا أنا أبغى ولد، ولا أبغى الرزق، ولا تدفع عنا الأعداء اللي حصل منهم كذا وكذا، ولا تجيب لك ثور وتذبحه عنده نذر له علشان ينفعك، ولا تهدي له فلوس من أجل أن يفيدك فيها، هذا كله شرك بالله. القربان ما يكون لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله يقول لنبي فصل لربك وانحر، الصلاة لله والنحر لله، ولا يجوز أن ينحر لأحد مثل ما يفعل بعض الناس اللي ينحرون لأصحاب القبور ولا ينحرون للجن ولا ينحر، هذا كله شرك بالله، لأن هذه أفعالك أنت أيها العبد، فإذا صرفت من أفعالك شيء لغير الله أشركت بالله. فإذا كان أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام إذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول الله له في حقه ليس لك من الذي شيء أو يتوب عليهم، ويقول إنك لا تهدي من أحببت، ويقول له سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فكيف إنسان أقل حالة من النبي، فكيف إنسان الميت في قبره لا يدري عنك ولا يسمعك. والله ينبهك ويذكرك بالآيات القرآن الآيات القرآنية، ويقول ذلكم الله ربكم له الملك ما لحد مع الله ملك، الملك لله وحده، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن دعيت مثلا شمس ولا قمر وإلا شجر وإلا حجر وإلا صاحب قبر ما يملك شيء، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير. فلهذا ذكر الإمام المصنف رحمه النووي إن قربة الإسلام الناس ما عرفوا المعروف والمنكر، فهذا من أنكر المنكرات عبادة غير الله والطواف بالقبور والسؤال أهل القبور والنذور للقبور ونحو ذلك، ومع ذلك ما غير. ربما يكون في علماء رحمهم الله يعرفون ان هذا خطأ ويعرفون ان هذا شرك، لكن ما لهم قدرة على الإنكار او جبنوا وضعفوا عن الإنكار. وقد يكون ناس يحبذون هذه الامور لامور الدنيوية من اجل يتأكلوا بهذه الامور، وهذا هو الاكثر من الناس، هذا القبر وهذا الولي الفلاني، هذا اللي ينفع وهذا اللي نفع وهذا اللي عمل وهذا اللي سوى وهذا اللي ترك، وهو ما حصل من هذا الشيء، بس إنما يملؤون قلوب الناس من الرغبة فيه من أجل يأتوا بفلوس ويأتونهم، وهالسدنة سدنتهم يأخذون هذه الفلوس ويأكلونها ويلعبون على الناس ويدجلون على الناس ويضرون الناس ويشجعونهم على الشرك. فهذا ينبغي للإنسان يتفطن ويقرأ كتاب الله ويتفهم معاني الآيات ويرجع إلى تفسير أهل العلم، ويقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع إلى شرح العلماء فيها، ولا يغتر. والله يقول الناس أنا شفت الناس يسوون كذا أنا مع الناس، لا، ما ينبغي لك أن تقول كذا، أنت الله سبحانه وتعالى أمرك وأنزل هذا القرآن والنبي تكلم بهذه الأحاديث من أجل أن تفهمها، ولا تكن إمعة وتقلد الناس ما يفعلون الناس تفعلون. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه. قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر، وهو بيان لمعنى هذه الكلمة. نعم، وحده من شهد أن لا إله إلا الله ثم أكد شهادة لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، فهذا معناها. ثم أكد ذلك المعنى أيضا بقوله وحده لا شريك له، فقوله وحده هو معنى إلا الله، وقوله لا شريك له هو معنى لا إله، فهي أتت الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، شهادة لا إله إلا الله وحده من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فوحده لا شريك له هو معنى لا إله إلا الله، إلا إن في تقديم وتأخير، وهو قوله وحده هي أتت موضع إلا الله، ولا شريك له أتت موضع لا إله، ففيها في تقديم وتأخير، وإلا فهي معنى لا إله نافية جميع ما يعبد من إلا الله مثبتا العبادة لله، ثم قولوا وحده هذا إثبات العبادة لله، وقولوا لا شريك له هذا هو النفي لا إله، وهو معنى قول إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم محمد باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ملة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فتبرأ من جميع المعبودين سواء أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو حجر أو شجر أو صالحين أو أي شيء، إنني براء مما تعبدون جميع معبوداتكم، ثم قال إلا الذي فطرني إلا الذي خلقني هذا هو الذي له العبادة، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون في ذريته، فبكت هذه الكلمة ودعا عليه صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، هذا هو معناها. وهو بيان لمعنى هذه الكلمة لأنها دلت بجملتها على التوحيد، فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة، وقوله وحده هو معنى إلا الله، فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث. فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله. نعم، والعياذ بالله، الذين يجيزون دعوة غير الله ويحتجون يقولون حنا ما دعوناهم، انهم نعرف ان ما لهم قدرة لكنهم وسائط بيننا وبين الله، الله ما امرك ان تجعل بينك وبينه واسطة، الله يعلم ما في ضميرك، الله يعلم، الله اعلم بك من هؤلاء الذين تدعوهم، انت تدعو صاحب قبر ما يسمعك ولا يدري عنك، فاذا دعوت الله الله يسمعك ويرى مكانك ويعلم حاجتك ويعلم ما في قلبك، الله اقرب من كل شيء، ولذلك الله ينبهنا الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله أقرب من صاحب هالقبر اللي تذهب إليه وتروح لمه وتنذر له وتعطيه وتروح تسأله، ما هم دليل عنك بقبره، لكن اسأل القريب اللي يخبرك بأنه قريب والذي له القدرة الكاملة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ويقول سبحانه ادعوني استجب لكم، يأمرك بالدعاء ووعدك الإجابة، كيف تعلم عنه وتترك أن تدعوه وتذهب إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا؟ يسأل الله الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وينبهك لأنه كم أجاب طلباتك وكما أجاب طلبات غيرك وكما استجاب دعاك واستجاب دعاء غيرك، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. غير الله ما يستطيع يجيب شيء ولا يستطيع يعمل لك شيء، هذا شيء بيد الله. فالله ينبك يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ويقول: ينهاك أن تدعو غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اللي تدعون من دون الله ما يملك عنك، لا يرفع عنك ضر ولا يجيب لك صحة ولا يجيب لك مال ولا يجيب لك ولد ولا يجيب لك شيء. ابتهل إلى الله واسأل الله، مد يديك إلى الله سبحانه وتعالى الذي يراك ويعلم في قلبك، الذي يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر. ما هو الذي أخفى من السر؟ السر هو الذي بقلبك ما يطلع على غيرك. مش ولا أخفى منه، الذي أخفى منه الشيء الذي أنت ما تعرف والله يعلم أنه سيحدث في قلبك، يعلم سرك اللي ما يعلمه غيرك، ويعلم سبحانه وتعالى أنه سيكون في خلدك فيما بعد، وسيكون في سرك شيء أنت ما تدري عنه، والله يعلم أنه سيقع في نفسك. يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر، هذا أخفى من السر. فالله سبحانه وتعالى يرى ويسمع، يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحري. فهو سبحانه وتعالى يرى ويسمع، وتروح إلى صاحب قبر ما يدري عنك ولا يسمع كلامك ولا يقدر ينفعك بشيء، لأنه ما نفع ما ينفع وما يقدر ينفع ولا بنفسه، وعمله قد انقطع. الله النبي أخبر أنه ينقطع عمله وموته. اسأل الله اللي عليه له القدرة، إن الذي يقول في الشيء إنما أمره إذا أراد أن يقول كن فيكون، كن فيحصل. ولذلك لما أن الله سبحانه وتعالى لما أن النمرود أجج النار وألقى إبراهيم فيها وقذفه، قال الله كوني بردا وسلاما، بلحظة كانت بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما، برد سلام. ولذلك كان بردا وسلام، لأن البرد إذا زاد أيضا يضر، لكن وسلام يعني برد سالم من المؤذيات ولا يحصل فيه عادية ولا شيء. فهذه حكمة الله وهذه قدرة الله. فلأي شيء نذهب إلى أصحاب القبور ونسألهم وهم ما يملكون شيء؟ إن كانوا من الناس الصالحين أحببناهم ودعونا لهم وترحمنا عليهم وأحببناهم في الله، لكن ما نطلب منهم حاجات، هذا شيء من الله. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.